الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب القضاء، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول في كيفية الحكم. المدعي هو الذي يترك لو ترك، وهو المعبر عنه بأنه الذي يخلى وسكوته. كان الكلام في أبحاث القضاء، وانتهينا إلى هذه النقطة، وهي أنه ما هي كيفية الحكم وكيفية القضاء بين المتخاصمين، بين المتداعيين. سيتضح لنا بعد ذلك إن شاء الله تعالى بأن المدعي له أحكام خاصة، كما أن المنكر له أحكام خاصة. يعني أن المدعي الشارع جعل عليه البينة، وأن المنكر عليه اليمين، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إذن معرفة أن هذا مدعي وأن ذاك منكر له أثر مهم في باب القضاء، لأنه ما لم يتميز المدعي من المنكر، القاضي والحاكم لا يستطيع أن يطالب البينة من هذا واليمين من ذاك. ومن هنا صار العلماء، صار الفقهاء بصدد بيان الضابط الذي على أساسه يميزون المدعي من المنكر. فلهذا وجدت في كلمات الفقهاء ضوابط متعددة لبيان تمييز المدعي من المنكر. الضابط الأول الذي أشار إليه الماتن، وهو قوله هو الذي يترك لو ترك، هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني هو أن يكون المدعي قوله مخالفا للأصل. الضابط الثالث هو أن يكون المدعي قوله مخالفا للظاهر. بناء على هذه الضوابط الثلاثة للمدعي، عند ذلك يتضح المنكر من هو أيضا. فإنه بناء على القول الأول، المدعي هو الذي لا يترك لو ترك. المنكر هو الذي يكون قوله موافقا للأصل. المنكر هو الذي يكون قوله موافقا للظاهر. هسه هناك بحث بين الفقهاء بأن المدعي والمنكر هل هي من الأمور الشرعية حتى نعرف ضابطها الشرعي، أو هي من الأمور العرفية والعقلائية. من الواضح أن المدعي والمنكر ليس من الأمور التي تختص بالإسلام وبالشريعة الإسلامية، بل المدعي والمنكر يوجد في جميع الأديان وفي جميع المجتمعات العقلائية. ومن هنا نجد أن جملة من الفقهاء قالوا لا ينبغي أن نطيل الكلام في تعريف المدعي والمنكر، لأن معرفة أن هذا مدعي وأن ذاك منكر هذا موكول إلى العرف والعقلاء وإلى الضوابط الذي يجعله العرف والعقلاء لذلك. لأنه لا بد أن نرجع إلى الشارع لنرى بأنه بماذا يعرف المدعي وبماذا يعرف المنكر. هذا من قبيل المعاملات الأخرى، من قبيل المعاملات البيع. الشارع عندما يقول أحل الله البيع، لا بد أن نرجع إلى العرف لنرى أنه ما هو مراده من البيع ونحو ذلك من العناوين الواردة في الشارع أو في الشرع المقدس. على أي حال، في كلمات الفقهاء وجدت هذه الضوابط الثلاثة. الضابط الأول هو الذي يترك لو ترك. ما هو المراد من هذا الضابط؟ في هذا الضابط قالوا بأنه المراد من المدعي هو الذي لو ترك الخصومة لا يوجد هناك علاقة لأحد به. أنت في الطريق تمشي، ترى شخصا تطالبه أو تطلب منه مبلغ 100 دينار أو 10 دنانير أو 100 تومان، تطالبه بمبلغ معين. خب، من المدعي من المنكر؟ من الواضح أن المدعي هو ذلك الشخص الذي يطالب. بأي دليل؟ بدليل أنه لو تنازل عن طلبه لم يدعه أحد إلى المحاكمة وإلى المخاصمة وإلى القضاء والمحكمة. أما بخلاف الآخر فإنه لو ترك يترك أو لا يترك، من الواضح أن الطرف الآخر حتى لو أراد أن يترك الخصوبة فإنه لا يترك. إذن الضابط هو أنه إذا ترك، إذا ترك ترك، يعني إذا ترك الخصومة ترك، فهذا هو المدعي. أما إذا ترك لم يترك فهذا هو المنكر. هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني الذي ذكر في المقام هو أن يكون المدعي قوله مخالفا للأصل. بخلاف المنكر فإن قوله يكون موافقا للأصل. خب، الآن شخص يدعي على شخص دينا، شخص يدعي على شخص حقا، الأصل وجود الدين أو الأصل عدم وجود الدين؟ خب، من الواضح أنه عندما نرجع إلى الواقع الأصل عدم وجود دين لشخص على شخص آخر إلا إذا ثبت بدليل. أما مع عدم وجود الدليل فأصالة العدم تقول أنه لا يوجد هناك حق لشخص على شخص ودين لشخص على شخص. إذن إذا كان قول الشخص مخالفا للأصل، يعني لأصالة العدم، فهذا هو المدعي. أما إذا كان قول الشخص موافقا للأصل يعني لأصالة العدم، فهذا هو المنكر. الضابط الثالث الذي ذكر في كلماتهم هو أن يكون المدعي قوله مخالفا للظاهر والمنكر قوله موافقا للظاهر. ما هو المراد من هذا الضابط؟ من خلال مثال يمكن توضيح هذا الضابط. افترضوا أن زوجين، امرأة ورجل، يعيشان تحت سقف واحد، وأن الرجل أيضا موسر ميسر عليه، يملك مالا للنفقة. فهنا المرأة تدعي أو أن المرأة تقول أن زوجي لم ينفق علي مدة سنة كاملة، مدة 6 أشهر. والزوج يقول ماذا؟ يقول أنفقت عليها في هذه المدة. فقول من يوافق الظاهر وقول من يخالف الظاهر؟ من الواضح أن قول الزوج هو الذي يوافق الظاهر، لأنه الأصل في المسلم أن يقوم بوظائفه الشرعية، ومنها النفقة على زوجته. والمفروض أن هذا الزوج يعيش مع زوجته تحت سقف واحد، والمفروض أيضا أنه موسر يوجد عنده مال. نعم، لو أنه عرفنا أنه لا مال له أو كان غائبا أو عوامل أخرى وموانع أخرى قد نقول بأن القول قول الزوج ليس موافقا للظاهر، ولكن إذا اجتمعت تلك العوامل الأخرى أنه مسلم وكل مسلم يقوم بوظائف الشرعية، أنه يعيش مع زوجته، أنه له مال، إذن بحسب الظاهر كما هو في الأعم الأغلب ماذا؟ أنه ينفق على زوجته. فبناء على هذا الضابط المرأة يكون قولها مخالفا للظاهر، والزوج يكون قوله موافقا للظاهر. إذن الضوابط التي ذكرت في كلمات الفقهاء هي هذه: أن المدعي هو الذي يترك لو ترك، أن المدعي هو الذي يكون قوله مخالفا للأصل، أن المدعي هو الذي يكون قوله مخالفا للظاهر، والمنكر يكون في قباله بالمعنى الأول، بالمعنى الثاني، بالمعنى الثالث. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل تترتب ثمرة على هذه الضوابط الثلاث أو لا تترتب ثمرة؟ يعني إذا قلنا بالضابط الأول أو بالضابط الثاني أو بالضابط الثالث، فهل توجد هناك ثمرة أو لا توجد هناك ثمرة؟ الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه الشارح يقول: في الأعم الأغلب لا تترتب هناك أي ثمرة على هذه الضوابط الثلاث. يعني في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب من موارد التي تقع الخصومة بين الطرفين، سواء قلنا بالضابط الأول أو بالضابط الثاني أو بالضابط الثالث، فإنه يبقى الشخص مدعيان. نعم في بعض الموارد نجد هناك تختلف الآثار، يعني إذا قلنا بالضابط الأول أو الثاني فإن الشخص يكون مدعيا، أما إذا قلنا بالضابط الثالث مثلا فإن الشخص يكون منكرا، أو إذا قلنا بالضابط الثاني فالشخص يكون مدعيا، أما إذا قلنا بالضابط الثالث فالشخص يكون منكرا. يضرب أمثلة لكل هذه الأقسام الثلاثة في المورد الذي لا تختلف هذه الضوابط، في المورد الذي تختلف فيه هذه الضوابط. يقول: القول في كيفية الحكم، المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة، هذا هو الضابط الذي يشير إليه الشهيد الأول، وهو المعبر عنه بأنه الذي يخلى مع سكوته أو سكوته، هذه المفعول هنا النصب لأجل المفعول معه. قال: وهو الذي يخلى وسكوته. المدعي من هو؟ هو الذي لو سكت يخلى سبيله، لا علاقة لأحد به. أما المنكر هو الذي لا يخلى وسكوته، لو سكت لا يخلى سبيله، لا يترك، بخلاف المدعي فإنه لو سكت ولم يقل شيئا فإنه يخلى سبيله، بأنه الذي يخلى وسكوته. هذا هو القول الأول، الضابط الأول. الضابط الثاني: وقيل هو من يخالف قوله الأصل. والمراد من الأصل هنا يعني أصالة العدم. الأصل أنه لا يوجد حق لأحد على أحد، دين لأحد على أحد. وقيل هو من يخالف قوله الأصل، هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث: وقيل هو من يخالف قوله الظاهر. وقد ضربنا أمثلة لكل الضوابط. أما المنكر من هو؟ قال: والمنكر مقابله في الجميع. يعني في الضابط الأول هو الذي لا يخلى وسكوته، في الضابط الثاني قوله موافق للأصل، في الضابط الثالث قوله موافقا للظاهر. ولا يختلف موجبها. خب، توجد ثمرة بين هذه الأقوال الثلاثة أو لا؟ قال: في الأعم الأغلب لا يختلف موجب هذه الأقوال الثلاثة. نعم في بعض الموارد النادرة تظهر هناك ثمرة كما سيشير. ولا يختلف موجبها، أي موجب هذه الضوابط الثلاثة، غالبا يعني في الأعم الأغلب. مثاله، هذا مثال أنه لا يختلف موجب هذه الأقوال الثلاثة، كما إذا طالب زيد عمرا بدين في ذمته أو بعين في يده، يعني في يد عمرو، توجد هناك عين توجد هناك كتاب بيد عمرو، وزيد يطالب ذلك بذلك الكتاب، يقول ذلك الكتاب لي، أو زيد يطالب دينا على عمرو، يقول لي دين في ذمة عمرو. كما إذا طالب زيد عمرا بدين في ذمة زيد أو عين في يد بذمة عمرو أو عين في يد عمرو فأنكر، من أنكر؟ عمرو أنكر ذلك. فزيد هنا لو سكت ترك، زيد هنا لو سكت يخلى سبيله، لا يطالبه أحد بشيء، ولكن بخلاف عمرو لو سكت يخلى سبيله أو لا يخلى سبيله، لا يخلى سبيله، لا يترك لو ترك الخصومة، بخلاف زيد فإنه يترك لو ترك الخصومة. إذن الضابط الأول يمكن تطبيقه في المقام، وكذلك قول زيد موافق للأصل أو مخالف للأصل، قلنا أصالة العدم تقول لا يوجد دين لأحد على أحد، لا يوجد حق لأحد على أحد، فقول زيد يكون مخالفا للأصل وقول عمرو يكون موافقا للأصل، ويخالف قوله أي قول زيد الأصل. لماذا؟ لأصالة براءة ذمة عمرو من الدين، هذا إذا طالبه بدين من في ذمته، وعدم تعلق حق زيد بالعين، هذا إذا طالب زيد بعين في يد عمرو. وكذلك الضابط الثالث، فإنه إذا كانت العين بيد عمرين فالظاهر أنها ماذا؟ فالظاهر أن تلك العين له، لأن اليد إمارة الملكية، إذن قول زيد يكون مخالفا للظاهر، بخلاف قول عمرو فإنه يكون موافقا للظاهر. ويخالف قوله أي قول زيد الظاهر من براءة عمرو في الذم من الذمة، وعمرون من براءة عمر من الذمة أو العين، فرقة وعمر. هل هذا في المدعي؟ إذن بحسب الضوابط الثلاثة وجدنا أن زيد صار ماذا؟ صار هو المدعي، سواء قلنا بالضابط الأول أو الثاني أو الثالث. أما عندما نأتي إلى عمر نجد أيضا بأنه تنطبق عليه الضوابط الثلاثة للمنكر، وعمر لا يترك لو ترك الخصومة، وقوله يوافق الأصل ويوافق الظاهر، وعلى هذا الأساس فهو أي عمرو فهو مدع عليه، وزيد مدع على جميع الضوابط المتقدمة. هذا في الأعم الأغلب، إلا أنه في بعض الموارد نجد أن هناك تظهر الثمرة. أين تظهر الثمرة؟ قال وقد يختلف، كما إذا أسلم الزوجان. واحدة من المسائل النكاح التي سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح، هو أنه لو فرضنا أن الزوجين كانا كافرين ثم أسلما ووقع النزاع بينهما، أنهما أسلما في آن واحد أو أنهما أسلما على التعاقب، هناك بحث إن شاء الله سيأتي في محله أنه هذا الإسلام للزوجين أو لأحدهما تارة يكون قبل الدخول بعد العقد وقبل الدخول، وأخرى يكون بعد الدخول. فإن كان بعد الدخول الإسلام وأسلم معا قبل بحث عندنا، أما لو تعاقب إسلامهما، أسلمت المرأة قبل إسلام الزوج بعد الدخول، فما هي الوظيفة؟ قالوا أن الزوجة تعتد من الزوج، تكون بحكم المطلقة تعتد، ففي فترة العدة إن أسلم الزوج فهذه زوجته، وإن لم يسلم فتبين علقة الزوجية، طبعا على تفصيل بأنه ذاك الكافر كان كتابيا لم يكن كتابيا، تفصيله سيأتي. المهم أنه إذا كان بعد الدخول فالمرأة لابد أن تنتظر في العدة، فإن أسلم الزوج بقيت علقة الزوجية، وإلا بانت تلك العلقة القائمة بينهما. إنما الكلام في المثال الذي نريد أن نذكره هنا، لو وقع إسلامهما أو إسلام أحدهما قبل الدخول فما هو الحكم؟ هنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يسلم معا، يعني يأتي عند شخص يبين لهما حقيقة الإسلام وكيف يسلمان، فيسلم في آن واحد، يتشهدان معا في آن واحد، فهنا لا إشكال ولا شبه أنه تبقى علقة الزوجية قائمة بينهما. أما إذا أيضا تبين إسلام أحدهما قبل الآخر فلا إشكال ولا شبه أنه قبل الدخول تبين العلقة، لا تبقى العلقة الزوجية، لأنه لا معنى لوجود العدة قبل الدخول. إذا كان قبل الدخول وأسلمت الزوجة فإنها تبين علقة الزوجية من ذلك الزوج الكافر. حتى لو فرضنا وقع النزاع بين الزوج والزوجة هنا، فإن الزوجة ادعت التعاقب، يعني أسلمت ثم أسلم الزوج، فإذا هي تدعي ماذا؟ تدعي انفساخ عقد النكاح، والزوج يدعي ماذا؟ والزوج يقول لا، بأنه أسلمنا معا حتى تكون علقة الزوجية باقية. فمن هو المدعي ومن هو المنكر؟ افترضوا أنه بين أيضا في المقام لا توجد حتى أنه نرجع إلى البينة، فعلى من يقع اليمين؟ لأنه من يقسم عند ذلك يترتب الأثر. إن أقسم الزوج تبقى علقة الزوجية، إن أقسمت وحلفت المرأة تنفسخ علقة الزوجية. إذا تظهر آثار مهمة هنا، إذا لابد أن نشخص من هو المدعي ومن هو المنكر. هنا نقول بناء على الضابط الأول والضابط الثاني فإن المرأة تكون مدعية، أما بناء على الضابط الثالث فإن الزوج يكون هو المدعي. طبعا لا نبين المطلب من الخارج ثم نطبقه، لأن المطلب واضح في الكتاب أطبقه. المهم في هذا الفرع إذا وقع النزاع بين الزوجة بين المرأة والرجل بناء على الضابط الأول والثاني فإن المرأة مدعية والزوج هو المنكر، أما بناء على الضابط الثالث فإن المرأة هي المنكرة والزوج هو المدعي. قال وقد يختلف، يعني يختلف موجب هذه الضوابط الثلاث، وقد يختلف كما إذا أسلم الزوجان قبل الدخول. لماذا قيد قبل الدخول؟ باعتبار أننا قلنا بعد الدخول لابد على المرأة أن تنتظر العدة لترى أنه يسلم الزوج أو لا يسلم. فقال الزوج أسلمنا معا، وعلى هذا الأساس فالنكاح باق. وقالت الزوجة أسلمنا مرتبا بنحو التعاقب فلا نكاح، فمن المدعي ومن المنكر؟ قال فهي على الأولين، يعني الزوجة على الأولين، يعني على القول الأول والقول الثاني، فهي على الأولين مدعية. الأول ما هو؟ يترك لو ترك، وقوله مخالف للأصل. لماذا؟ قال لأن المرأة لو تركت الخصومة تركت أو لم تترك، لو أن المرأة لا تدعي الانفساخ تركت أو لا تترك، نعم تترك وحالها، لأن الزوج يدعي ماذا؟ بقاء علقة الزوجية. إذا لو تركت المرأة الخصومة تركت، أما الزوج فإنه لو ترك لا يترك، لأن هذه المرأة تدعي ماذا؟ انفساخ عقد النكاح. اذا الضابط الاول واضح، وهو ان المرأة لو تركت او لو تركت تركت، لو تركت الخصومة تترك، بخلاف الزوج فانه لو ترك الخصومة لا يترك، تبقى المرأة تدعي انفساخ عقد النكاح. إذن بناء على الضابط الأول فالأمر واضح. نأتي إلى الضابط الثاني. ما هو الضابط الثاني؟ الضابط الثاني هو أن قول المرأة مخالف للأصل وقول الزوج موافق للأصل. لماذا أن قول المرأة مخالف للأصل؟ لأنها مدعية. قلنا الضابط الثاني ما هو؟ أن المدعي قوله مخالف للأصل يعني أصالة العدم، وأن المنكر قوله موافق للأصل. هنا يوجد بينهما جهة اشتراك، ثم يختلف أحدهما عن الآخر في جهة أخرى. كلاهما يدعي الإسلام، يعني أن المرأة تدعي أننا أسلمنا، والرجل أيضا يدعي أننا أسلمنا. في هذه الجهة لا يوجد هناك خلاف بين الزوج والزوجة، بين الرجل والمرأة، هذا يدعي الإسلام وذاك أيضا يدعي الإسلام، ولكن المرأة ماذا تدعي؟ تدعي أننا أسلمنا، أو تدعي أننا أسلمنا وإسلامه بعد إسلامي، أي منهما؟ إذن المرأة تدعي مطلبين لو مطلب واحد. المرأة تدعي أمرين، الأمر الأول أننا أسلمنا، الأمر الثاني أن إسلامه كان عقيب إسلام، أن إسلامه كان بعد إسلام. إذن الرجل يدعي أمرا واحدا، والمرأة تدعي ماذا؟ أمرين. الرجل يدعي أننا أسلمنا، بعد لا يوجد عنده شيء آخر. أما المرأة ماذا تدعي؟ تدعي أننا أسلمنا فقط هذا؟ لا، بالإضافة إلى ذلك تدعي أن إسلامه كان بعد إسلامي، فإسلامنا أحدهما وقع عقيب الآخر بعد الآخر. وهذا المطلب الجديد خلاف الأصل، لا دليل عليه. ما الدليل على أن أحدهما تعاقب بعد الآخر؟ أن أحدهما كان عقيب الآخر، ومن هنا يكون قول المرأة ماذا؟ مخالفا للأصل. ولكن لأي مخالفا للأصل؟ بأي مقدار؟ مخالفا للأصل بمقدار التعاقب، لأنه مخالفا للأصل بالأمر الأول. لأننا قلنا في كلام الزوج وفي كلام الزوجة يوجد جهة اشتراك، وهو أن كل منهما يدعي أننا أسلمنا، ولكن المرأة تدعي بالإضافة إلى ذلك أنه هناك تعاقب، فأصالة العدم تقول أنه لم يكن على نحو التعاقب. فقول المرأة يكون مخالفا للأصل، وقول الزوج يكون ماذا؟ موافقا للأصل. هذا بناء على الضابط الثاني، وهو أن المدعي هو من يكون قوله مخالف للأصل، فالمرأة تكون هنا مدعية والزوج يكون منكرا. أما لو جئنا إلى الضابط الثالث، وهو أنه بحسب الظاهر أنه الإسلام يقع في آن واحد أو يقع على التعاقب بحسب الظاهر. خب نادر حالة أنه أن يقع في آن واحد لا يوجد بينهما تقدم وتأخر، بحسب الظاهر يكون بينهما ماذا؟ تعاقبون. إذن من يدعي التعاقب يكون قوله موافقا للظاهر، ومن يدعي التساوي وأنهما وقعا في آن واحد يكون قوله مخالفا للظاهر. إذن الزوجة تكون منكرة لأن قولها مخالف للظاهر موافق للظاهر، والزوج يكون مدعيا لأن قوله يكون مخالفا للظاهر. إذا ظهرت الثمرة هنا. إذا هنا في هذا المثال إذا بنينا على الضابط الأول والثاني فالزوجة مدعية، أما إذا بنينا على الضابط الثالث فالزوجة تكون منكرة. قال فهي على الأولين مدعية. لماذا؟ لأنها أي الزوجة لو تركت الخصومة لتركت واستمر النكاح المعلوم وقوعه، لأن المفروض أن النكاح كان قد وقع قبل الإسلام. والزوج لا يترك لو سكت عنها، أي عن الخصومة. لماذا؟ لزعمها، لأن المرأة تزعم انفساخ النكاح، إذا لو ترك الزوج لا تترك المرأة الخصومة، لزعمها أي المرأة انفساخ النكاح. هذا بناء على الضابط الأول وكذلك على الضابط الثاني. والأصل يعني أصالة العدم، والأصل عدم التعاقب. بينا لماذا أن الأصل عدم التعاقب، لأنه التعاقب فيه مؤونة جديدة، فيه وجود آخر غير الوجود الأول. لاستدعائه، هذا ضمير استدعائه يعود على التعاقب، لاستدعائه أي التعاقب، تقدم أحد الحادثين على الآخر والأصل عدم التقدم. هذا المطلب، وهو أصالة تقدم الحادث، أصالة تأخر الحادث، من المسائل التي تجري في أبواب متعددة. الإخوة إذا يتذكرون في الجزء الأول من اللمعة، هناك في باب الطهارة، هناك ذكرنا مسألة وهي توارد الحالتين. إذا علم الإنسان أنه تطهر وعلم أنه أحدث، ولكن لم يعلم المتأخر من المتقدم، لم يعلم أن الطهارة متقدمة فالآن محدث، أو أن الحدث متقدم فالآن متطهر. هناك كانت من المسائل المعقدة أيضا في ذاك، في تلك المسألة بينا وذكر أيضا الشهيد الثاني أنه أصالة عدم تقدم الحادث، أصالة عدم تأخر الحادث، ونحو ذلك من الفروع، وهو محص مفصل متروك إلى بحث الاستصحاب، لأنه في بحث الاستصحاب يشيرون إلى هذا المطلب. قال والأصل عدمه، يعني عدم التعاقب. أما وعلى الظاهر، يعني على الميزان الثالث الذي هو القول بأن المدعي قوله مخالف للظاهر، وأن المنكر قوله موافق للظاهر، وعلى الظاهر يعني على القول الذي يرى الميزان أنه الموافق والمخالف للظاهر، الزوج مدعي. لماذا؟ لبعد التساوق والتساوي في آن واحد. في الأعم الأغلب لا يقع الإسلام إسلام الزوجين في آن واحد، فبحسب الظاهر يوجد هناك تعاقب، فالمرأة التي تدعي التعاقب يكون قولها موافقا للظاهر، والزوج الذي يدعي التساوي يكون قوله مخالفا للظاهر، فيكون الزوج مدعي والمرأة منكرة. فإذا بنينا على الضابطين الأول والثاني، فالمرأة مدعية والزوج المنكر، طب القاعدة ماذا تقول؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الزوج هو المنكر، فإذا أقسم حلف اليمين فإن علقة الزوجية تكون باقية، طبعا هذا إذا لم تكن هناك بينة. فعلى الأولين يحلف الزوج، وإذا حلف الزوج ويستمر النكاح. وأما وعلى الثالث تحلف الزوجة وتنقطع العلقة، وعلى الثالث تحلف المرأة ويبطل. هذا مورد، وكذلك المورد الآخر الذي يختلف موجبهما، وهو تظهر الثمرة بين القول بالأصل وبين القول بالظاهر. إذا قلنا بالأصل فنتيجة، وإذا قلنا بالظاهر فنتيجة ثانية. قال وكذا لو ادعى الزوج الانفاق، ولكن مع هذه الشرائط، مع اجتماعهما الزوجين ويسار الزوج، وانكرت المرأة الانفاق، فمعه الظاهر ومعها الاصل. اذا بنينا على ان الضابط موافقة الظاهر ومخالفة الظاهر، فهنا الظاهر موافق لمن؟ للزوج. والظاهر والمرأة مخالفة للظاهر، لأنه اجتماعهما ويسار الزوج وأصالة فعل المسلم وحمل فعل المسلم على الصحة. هذا إذا بنينا على أن الضابط في المدعي والمنكر هو الموافقة للظاهر والمخالفة للظاهر. فمع الزوج الظاهر فيكون منكر والمرأة تكون ماذا؟ مدعية. أما إذا بنينا أن الضابط هو الأصل، الزوج يدعي الإنفاق والمرأة تدعي ماذا؟ عدم الإنفاق، الأصل هو الإنفاق لو الأصل عدم الإنفاق. من الواضح الأصل عدم الإنفاق لأن الإنفاق يحتاج إلى دليل، فإذا لم يكن هناك دليل فأصالة العدم تقول لم تتحقق النفقة. فقول الذي تدعي أو المرأة التي تقول عدم الإنفاق يكون قولها موافقا للأصل فتكون منكرة والزوج يكون مدعيا. هناك كان بالعكس ومعها أي مع الزوجة الأصل. فإذا عرفنا من هو المدعي ومن هو المنكر إما بالضابط الأول إما بالضابط الثاني إما بالضابط الثالث، الآن نأتي إلى شرائط الدعوة. خب بعد أن عرفنا من هو المدعي، خب هذه الدعوة ما هي شرائطها؟ المدعي ما هي شرائطه؟ لم يشر إلى ذلك أن المدعي هل يشترط أن يكون بالغا أو لا يشترط أن يكون بالغا. فسأفترض أن المدعي كان صغيرا تقبل الدعوة أو لا تقبل الدعوة، افترض أن الشرائط موجودة ولكن صغير، هنا لم يتعرض لها وإنما تعرض لشرائط نفس الدعوة. أما المدعي ما هي شرائطه؟ من الواضح لا بد أن يكون عاقلا، لا بد أن يكون بالغا، لا بد إلى آخره مذكور في محله. المهم بعد أن عرفنا من هو المدعي ومن هو المنكر، الآن ننتقل إلى شرائط الدعوة التي لا بد أن تقبل أو ترفض. ذكروا للدعوة شرائط ثلاث. الشرط الأول أن تكون الدعوة ملزمة، الشرط الثاني أن تكون الدعوة معلومة، الشرط الثالث أن تكون الدعوة جازمة. أما أن تكون ملزمة في قبال أن تكون لازمة في قبال أن تكون جائز ومثاله سير، معلومة في قبال أن تكون الدعوة مجهولة، جازمة في قبال أن تكون الدعوة ماذا؟ مترددة غير جازمة. أما فإذا توفرت هذه الشرائط الثلاث في الدعوة، يعني كانت ملزمة معلومة جازمة، قبلت اتفاقا بين الفقهاء، يعني أن القاضي أن الحاكم لابد أن يقبل هذه الدعوة ويحضر المنكر ويطالبه بالجواب، إن كانت له بينة للمدعي يحكم وإلا فيطالب المنكر بالجواب. إنما الكلام لو تخلفت واحدة من هذه الشرائط، قال وحيث عرف المدعي فادعى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت الدعوى اتفاقا بين الفقهاء. حتى إذا تخلف، ما هو المراد من تخلف الأول؟ يعني التخلف عن الإلزام. افترض شخص يأتي ويدعي بأنه فلان لا يسلمني الحاجة التي وهبها لي، يقول فلان زيد وهب لي كتاب ولكنه الآن أطالبه بإعطاء الكتاب لا يعطينا الكتاب، فهذه الدعوة ملزمة أو غير ملزمة؟ خب نحن قرأنا في محله وسيأتي إن شاء الله في باب الهبة أن الهبة جميع أقسامها لازمة أو بعضها لازمة وبعضها غير لازم. قرأنا بأن بعض أقسام الهبة لازمة وبعض أقسام الهبة ماذا؟ جائز. اللازمة من قبيل الهبة المعوضة، من قبيل الهبة التي يقصد بها قصد القربة. أما أقسام أخرى عندنا فهي هبة جائزة. خب زيد وهب لك الكتاب، الآن من أنت تطالبه بالكتاب لا يريد أن يعطي الكتاب، خب لعله رجع ماذا في هبته؟ يحق له أن يرجع قبل الإقباض أو لا يحق له أن يرجع قبل الإقباض؟ يحق له أن يرجع قبل الإقباض. إذن إذا جاء شخص وادعى على شخص آخر أن فلان وهو زيد قد وهب لي كتابا ولكن بعد لم يقبضني، فهذه الدعوة تقبل أو لا تقبل؟ يقولون لا تقبل. لماذا؟ لأنها دعوة غير ملزمة، دعوة هي في أمر جائزين، لابد أن تكون الدعوة في أمر ملزم كالبيع مثلا. لو جاء شخص وادعى بأن فلان باع عن الكتاب والآن لا يسلمون الكتاب، هنا الدعوة تكون ملزمة، بخلاف ما لو جاء وادعى أنه وهبني الكتاب والآن لا يعطيني الكتاب. طبعا تارة يقبضه الكتاب ثم يرجع فيه، فهنا تكون الهبة لازمة، وأخرى لا تكون قبل الإقباض، قبل القبض والإقباض، فهنا الهبة تكون جائزة. إذن الشرط الأول في الدعوة أن تكون ملزمة، فلو كانت جائزة فإن الدعوة لا تقبل. قال وإن تخلف الأول، يعني أن الدعوة لم تكن ملزمة وإنما كانت جائزة، وإن تخلف الأول كدعوى هبة غير مقبوضة، لأن الهبة إذا صارت مقبوضة بالشرائط التي سيأتي بيانها في محلها تكون لازمة، أو دعوى وقف كذلك يعني غير مقبوض. إن شاء الله سيأتي في باب الوقف بأنه يشترط في أن يكون الوقف ملزما أن يسلمه ماذا؟ للموقوف عليه. شخص يوقف سجادة للمسجد ولكنه بعد لم ينقلها إلى المسجد، لم يقبضها متولي المسجد، لم يصلي عليها أحد في المسجد، فهل يكون الوقف لازما أو لا يكون؟ بحث سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن الوقف قبل الإقباض لا يكون لازما. فهذا الموقوف عليه الآن جاء وادعى بأنه وقف لي هذه السجادة، فهذه الدعوة ملزمة أو غير ملزمة؟ غير ملزمة قبل الإقباض، أو وقف كذلك يعني قبل الإقباض، أو رهن عند مشترطه. بحث إن شاء الله سيأتي في كتاب الرهن، وهو أنه العين المرهونة قبل الإقباض هل تكون لازمة أو لا تكون لازمة. جملة من الفقهاء ذهبوا قالوا أساسا إذا الرهن لم يقبض، أساسا عقد الرهن لم يتحقق بشهادة قوله تعالى فرهان مقبوضة، أما إذا تحقق الرهان ولم يتحقق القبض فهذا معناه أنه لم يتحقق عقد الرهان. إذن إذا رهن عينا ولكن بعد لم يقبضها، الآن الذي رهنت عنده لو جاء وادعى تلك العين فإنه لا تسمع تلك الدعوة، فلهذا قال أو رهن عند مشترطه، يعني عند مشترط القبض في الرهن. أما إذا لم نشترط القبض في الرهن فإن الرهن يكون لازما، فتكون الدعوة ملزمة لا أنها غير ملزمة. في مثل هذه الموارد الدعوة لم تسمع، هذا إذا تخلف الشرط الأول. أما إذا تخلف الشرط الثاني وهو أنه إذا كانت الدعوة غير معلومة، شخص يأتي ويدعي على شخص آخر أن لي ثوبا عليه، ثوبا بنحو التنكير، أن لي شيئا عليه، ما هو الشيء؟ يقول الآن لا أتذكر أنه ثوب، كتاب، دينار، درهم، ذهب، فضة، لا أعلم، ولكن أعلم أن لي شيء في ذمتي هذا الإنسان، فهل تقبل الدعوة أو لا تقبل الدعوة؟ يوجد قولان في المسألة. القول الأول يقول أنه لا تقبل الدعوة. لماذا؟ لأنه افترضوا أن المدعي قال شيئا ولكن مجهول، والمدعى عليه عن المنكر قبل، يعني احنا عندما جئنا اليه قلنا ان فلان له شيء في ذمتك قال نعم، لانه ان شاء الله سيأتي في صفحة 81 انه بعد ان تتم شرائط الدعوة اذا كانت عنده المدعي بينة فنطالب بالبينة، اذا لم تكن عنده بينة نطالب من؟ المنكر بالجواب، فاما ان يقر واما ان ينكر واما ان يسكت، لا ينكر ولا يقر بل يسكت. حتى افترضوا في هذه الدعوة الملزمة المجهولة جئنا إلى المنكر وأقر قال نعم له في ذمتي شيء، لكن ما هو ذلك الشيء؟ كيف يستطيع أن يحكم الحاكم هنا بأنه يجب أن تعطيه ذلك الشيء؟ إذا كان متعلق الدعوى مجهولا الحاكم يستطيع أن يحكم أو لا يستطيع أن يحكم؟ وإذا حكم يحكم بماذا؟ يقول له أعطيه شيئا، خب ماذا أعطيه؟ من هنا القول الأول في المسألة يقول بأن الدعوى إذا كانت مجهولة فإنها لا تسمع. قال وإن تخلف الثاني، يعني إن لم تكن معلومة بل كانت مجهولة كدعوى شيء، شوفوا جاء بالتنكير لم يقل كدعوى الشيء، كدعوى شيء أو دعوى ثوب يعني ثوب ما أو دعوى فرس أو كتاب، ففي سماع تلك الدعوى قولان في المسألة. القول الأول أحدهما وهو الذي جزم به المصنف في كتاب الدروس العدم، يعني أنه لا تسمع الدعوة لعدم فائدة مثل هذه الدعوة، وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى عليه بنعم. افترض جئنا إلى المدعى عليه إلى المنكر قال نعم له في ذمتي شيء، هل يستطيع أن يحكم الحاكم أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يحكم الحاكم، يحكم بماذا؟ ومن هنا قالوا أن مثل هذا الحكم لا فائدة منه. إذا لابد أن تكون الدعوى معلومة، بل لابد من ضبط المثل بصفاته وضبط القيمي بقيمته. هذا بحثه إن شاء الله سيأتي في كتاب التجارة، بأنه ما هو المراد من المثل وما هو المراد من القيم، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذا كان مثليا فلا بد أن يؤدي المثل، وإذا كان قيميا فلا بد أن يؤدي القيمة. أما ما هو الضابط الذي على أساسه نقول هذا مثلي وهذا قيمي، فهذا موكول إن شاء الله إلى محله. قال بل لابد من ضبط المثلي بصفاته والقيمي بقيمته والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها. يدعي ثمنا معينا، ولكن هذا الثمن المعين لابد أن يعين جنسه أنه ذهب أو فضة، نوعه أنه مسكوك أو غير مسكوك، قدره أنه مثقال دينار أي مقدار قدره. ليس المراد من الجنس هنا الجنس المنطقي، وإنما المراد منه الجنس الفقهي الذي يعبر عنه بالنوع أيضا. بجنسها يعني أنها ذهب أو فضة، ونوعها أنها مسكوكة أو غير مسكوكة، وقدرها أنها مثقال أو أقل أو غير ذلك. هنا يوجد إشكال، هذا قوله وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد، هذا جواب عن إشكال مقدر. التفتوا للإشكال، لقائلا أن يقول لماذا نحن نحتاج إلى تعيين جنس الثمن، نوع الثمن، مقدار الثمن؟ أنتم ماذا تقولون لو حصلت هناك معاملة بين طرفين، هل يشترط في مقام المعاملة والبيع والشراء أن نعين الجنس وأن نعين النوع؟ لا نحتاج، فقط يكفينا أن نعين ماذا؟ القدر. أما الجنس والنوع فإنه ينصرف إلى ماذا؟ إلى نقد البلد. أنت عندما تقول له اشتريته بمئة، ذاكم يقول له بعتك بمئة، أنت لا تحتاج أن تعين أنه كذا وكذا وكذا، بل ينصرف إلى نقد البلد. إذا كان تومان فتومان، إذا كان درهم فدرهم، إذا كان دينار فدينار، إذا كان دولار فدولار، ينصرف إلى نقد البلد الذي وقعت فيه المعاملة ووقع فيه البيع. المستشكل يقول فلتكن الدعوة كذلك، لماذا في الدعوة نحن نحتاج إلى تعيين الجنس والنوع والمقدار، كما أنه في البيع لا نحتاج إلى تعيين الجنس والنوع، فليكن في الدعوة أيضا لا نحتاج إلى تعيين الجنس والنوع. الشارع رحمة الله تعالى عليه يريد أن يجيب عن هذا الإشكال، يريد أن يقول هناك فرق بين البيع وبين الدعوى، فإن البيع معاملة في الحال فتنصرف إلى ماذا؟ تنصرف إلى نقد البلد، بخلاف الدعوى فإنها ليست معاملة في الحال، وإنما هي إخبار عما مضى، فإذا كانت إخبارا عما مضى فلا بد أن يعين الجنس والنوع والأداء. التفتوا للعبارة، قال والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها، وإن كان البيع وشبه البيع ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد. لماذا ينصرف في البيع وشبه البيع إلى نقد البلد؟ قال لأنه أي البيع وشبه البيع إيجاب في الحال، وهو والإيجاب في الحال غير مختلف، مراد منه انصراف إلى نوع نقد البلد الموجود في الحال. وأما بخلافه في الدعوة، والدعوة إخبار عن الماضي، فإذا كان إخبارا عن الماضي فيختلف النوع والجنس. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول أنه تسمع الدعوة وإن كانت الدعوة مجهولة، وهو الأقوى. ما هو السماع؟ أن الدعوة لا يشترط أن تكون معلومة، بل حتى لو كانت مجهولة فإنه يجب على الحاكم أن يحكم. والثاني وهو الأقوى السماع. لماذا؟ لإطلاق الأدلة التي دلت على وجوب الحكم على الحاكم. الأدلة ما هي؟ كما يقولها في الحاشية، وأنحكم بينهم بما أنزل الله. طب هذا الدليل مطلق، أعم من أن تكون الدعوة معلومة أو أن تكون الدعوة ماذا؟ مجهولة. الآية الثانية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فإن جاءوك فاحكم بينهم، سواء كانت الدعوة معلومة أو كانت الدعوة ماذا؟ مجهولة. فلهذا قال والثاني وهو الأقوى السماع، لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الحكم. وما ذكر، ما هو الذي ذكر؟ وهو أنه لا فائدة من حكم الحاكم، وما ذكر لا يصلح للتقييد لإمكان الحكم بالمجهول. بيانه سيأتي، والحمد لله رب العالمين.